ولقد أقول لمن تعرض للهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدف. أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصرف. أدنو مني واروي عني، أنا في نعيم عشقي إمام. كنت وأنا طفل، يعني أذكر أن عمري لا يتجاوز 13 أو 14، كنا في نسكن في منزل صغير، وكان والدي آنذاك، طبعا والدي توفي منذ 12 عاما تقريبا وهو مظنة ولاية. كنت أفيق أيها الإخوة في أخريات الليالي على بكائه، على نشيد، على مناجاتي عز وجل. وكنت وأنا طفل أرضع لبان هذه العبادة من حيث لا أدري، كما قال الإمام الغزالي في افتتاح حديثنا، عندما ينشأ الطفل تربويا كم وكم تأثرت. وأنا أتقلب في فراشي تأثرت ببكائي، تأثرت بمناجاتي، تأثرت بالآيات التي يرددها في صلاته. هذه كانت كبراع بين جوانحي، ثم إن البرع متفتح ولله الحمد. طلب مني أن أتي بقطعة ورق وقلم، جئت، قال لي اكتب لي صفحة في الحب. فاعتذرت، قلت يعني أنا فوجئت بهذا الأمر، قلت والله لا يتأتى لي أن أكتب في أمر من هذا القمة، ما أعرف. فغضب، نعم، وقال لي كلاما يعني لا أذكره، لكن مؤداه أنه ظن أن تربيته التي يعني أنفق وقتا طويلا فيها قد أثمرت، لكن يبدو أنها لم تثمر. هكذا كان معنى كلامه. مضت سنة سنتان وتعرضت لبعض مشاعر الحب في الواقع، يعني تعرضت، يعني هذه المشاعر كانت موجودة لكن كبذور، ثم تفتحت. فكتبت فصلا عنوانه مناجات قلب كثير. نعم، تذكرت أن والدي طلب مني هذا، فدخلت إلى غرفتي وقلت أتذكر يوم سألتني كذا وكذا؟ قال نعم. قلت لم أكن قد يعني تمكن، كان بإمكاني أكتب متكلفا يعني كاذبا منافقا، لكن الآن أنا كتبت بانطباع وبدون تكلف، هل تريد أن أقرأ؟ قال أقرأ. فقرأت له ما كتبت فتهلل وجهه سرورا ورضا. خلينا نحن نعاهد رب العالمين ونحن نرحل إليه ألا نضع نصف أعيننا إلا رضا مين؟ رضا الله. رضا الله عز وجل. دعونا ننشد ونحن نسير إلى الله، نخاطب الله بهذا الكلام. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. نحن هكذا نخاطب من؟ ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان للإنسان أن يعشق أحدا فوالله هذا القلب ينبغي أن يعشق مالكه وهو الله سبحانه وتعالى. لك يا أخي، نحن من يعني وقت خلقنا إلى أن نموت نحن في أحضان العناية الإلهية، في أحضان العناية الإلهية، في كل رفة عين. هل تأتيك منحك إلا من عند الله؟ رسائل الحب التي تأتيك من أين تأتيك؟ من عند الله. طيب متن متن متن محبتك لله عز وجل، وانظر كيف تنظر إلى عباد الله، سوف تنعكس محبة الله، عباد الله تثير في نفسك فروعا من محبتك لعباد الله. من أحب الله أحب عباده. ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا المخلوق مكرم عند الله، روحه هابطة إليه من الملأ الأعلى، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يا ناس، والله الملحد روحه روح إيمانية تنبض بحقائق الإيمان، لكن قد تكون فطرة نايمة راقدة، أنا بدي فيئها ما بدي أقنعها. عندما يقول العبد الفقير لسيده الغني أنا راض بالذي يرضى به لي من قال مت ما قلت له، هل يمكن لهذا السيد الغني وهو يسمع نجوى عبده الفقير أن لا يكرمه بما يرضيه؟ وأنا ما أعتقد أنني أهتز لمعنى سمعته من منشدين كاهتزازي وطربي وتأثري من هذه الكلمات أنا راض بالذي يرضى به لي من قال مت ما قلت له، ولكني في الوقت ذاته أعلم أنني لست بالمنزلة التي يجدر لي أن أقول هذا الكلام. أنا أعلم أنني ضعيف، وأنا أعلم أنني لا أصمد أمام الزعازع والابتلاءات، لكنه أيها الإخوة منطق الحب، ومنطق الحب لا ينضبط بموازين القدرة والضعف. منطق الحب يقفز فوق موازين الضعف والقوة أجمع. الموت شو الموت؟ الموت شيء نعيم، يا سلام، خصوصا لما يقف أمام قول الله عز وجل ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، يا سلام. الموت شوفي أحلى من الموت اللي بيجعلك تلقى ربك. كنت في حياتك تخاطبه ولا تراه، تناديه ولا تراه، كانت تأتيك رسائله رسائل الحب والنعم ولا ترى، نعم تأتيك نعمه الوافدة ولا ترى. والموت ما هو؟ هي البوابة التي تقول لك بلسان العلت تفضل، لقد حانت ساعة رؤيتك للإله الذي كنت تناجيه ولا ترى، حانت ساعة رؤيتك لهذا الإله الذي كانت تأتيك منائحه، تأتيك رسائله، رسائل الحب التي كانت تأتيك من حضرتي جل جلاله. نعم، ليش لحتى تكره الموت؟ ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. ليس في الكون ألم تنبعث منه اللذة التي تقاوم ذلك الألم فتغلبه إلا ألم الحب. الحب هو الذي يقود، والحب هو الذي يسوق، والحب هو الذي يجعلك تلتذ بالألم الذي تتقلب فيه. ولكن انظر من هو هذا المحبوب الذي يستاهل منك هذا الألم؟ من؟ لن تجد محبوبا يستاهل منك هذا الألم إلا ذاك المحبوب الذي رآه رسول الله. لن تجد محبوبا تقدم له حياتك كلها قربانا، وتقدم له إمكاناتك كلها له ضحية في سبيل مرضاته إلا واحدا لا ثاني له، ألا وهو ذلك الذي خلقك وصورك فأحسن صورتك، هداك، رزقك، متعك. نعم، ورحم الله من قال أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. عندما يتعانق الحب مع الحب، حب الباري لك يعانق حبك له، تلك هي السعادة التي لا تعلوها سعادة، لا سعادة الجنة، لا سعادة النعيم إطلاقا، كل ذلك وسائل، إنما الغاية محبة الله ورؤية الله سبحانه وتعالى. نعم، إن الغرام هو الحياة فمت به شوقا، فحقك أن تموت وتعذر. صورة موت والحقيقة هي الحياة.